وقالوا آمنا به، وأما لهم التناوش من مكان بعيد. كلمة أن ساعة ما تسمعها بتيجي في معنيين اتنين، أن بمعنى كيف، طب قول لي ازاي تحصل دي، كأن لم حصولها عجيب، أن وأن بمعنى من أين. قول زكريا لمريم لما كانت في المحراب وشاف عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا، لأن هو المتكفل وهو اللي بيجيب كل حاجة، منين تجيب. ودي قلناها بقى عشان يقول لكل ولي أمر، إذا رأيت عند أهلك شيء لم تأتي به أنت فسألهم من أين جاء. لو سألتهم بقى يا بنت الحلقة ده جاي منين، اللي مش عارف التربعة دي جت منين، الفستان الحلو ده جاي منين، يقوم تحدد انت ايه. انما شيء انت ما جبتوش مش لازم تعرف منين جه، مش يمكن يجيه جه تسلل الى معصية، يمكن تسلل الى استمالة. أنى لك هذا يعني من اين لك هذا. شوف الجواب بقى ما يجيش ابدا الا كده، من هو من عند الله. وبعدين تجيب الحيثية والحكم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله الله الله الله، إن الله يرزق. اوعى تحسبها أنت بقدرتك واديها لربنا، اوعى تقول فاكهة الصيف جت في الشتاء ازاي، ولا مش عارف دي جت ازاي، اوعى تحسبها. حسبها بمين؟ بحساب القادر. أن قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير، اوعى تحسبها، حسبها عندك أنت عال قوي. هنالك يعني في الموقف ده نبهت فيه شيئا، نبهت مش علمته، لانه هو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق من غير حساب. فهو لما قال علمته العلمه، احنا قلنا زمان ايه، ام تنبه الى نفسه، قال الله طب ماني بلغت من الكبر اعتيا وامراه عاقر، طب ما نطلب بقى من ربنا ما دام بيدي من غير حساب، اطلب منه يديني ايه، ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. كلمة، شوف كلمة هنالك بقى دي، هنالك، فكأن مريم نبهته إلى قضية لم تكن عنه بعيدة، وإنما كانت في غفلة بقى. فقال ما دام أنا كده أنا هطلب بقى من ربنا إيه. أم لما ربنا قال له حنديك رجع تاني قال له يا رب ده أنا امرأتي بلغت من الكبر، البي راجع يعني، طب ده أنت لسه قايل وسامع من غير حساب. قال له اسمع، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. طب اشمعنى يجي على لسان مريم اللي هو كفله، هي مكفوله لزكريا ودته قضيه عقديه جديده نبهته لها، واستفاد من هذه القضيه العقديه ودعا ربنا، وربنا قال له ايه، ان انا حديك كويس كده، وقال له مش حديك بس، لا بنى حدك وحسمي لك اللي يجي كمان. يا تأكيد كده، زي اللي يجي راجل ورا ربنا كشف عنه الحجاب، زي سيدنا أبو بكر لما جه يكلم عائشة قال لها إيه، إنما هما أختاك وأخواك، الميراث يعني الحاجات اللي عندها، لها أختاك وأخواك. طب هي لها أخين عبد الرحمن ومحمد، ولا لهاش أخت إلا أخت واحدة اللي هي مين، ستين أسماء. أختك دي جت منين التانية دي؟ أما بعد ما مات بنت خارجة اللي متجوزها سيدنا أبو بكر جاءت وولدت بنت. طب من الذي أعلمها؟ الله أنطقه وأعلمها، خلاص كده الله، إنما هما أختك وإيه وأخواك. تبقى ما كانش يعرف الحكاية دي، قال لك كي يعلموا ما في الأرحام، قال لك محدش يعلم ما في الأرحام بذاته، إنما أن يعلم ما في الأرحام يبقى يصح. ولذلك هناك في وما تدري نفس بأي أرض تموت، إزاي وما تدري نفس بأي أرض تموت، ورسول الله قال لأهل المدينة الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، يبقى أبين ولا ما بينش. طب إزاي عرفت بأي أرض، عرف أنه أرض المدينة حيموت، قال لك لا يعلم بذاته ولكن يعلمنا علام الغيوب، يعلم مش عارف. ولذلك ما اقول لك فلان عالم غيب، لا معلم غيب. وقالوا آمنا به، ايوه لسه كنت عايز اقول ايه، ايوه يبقى ستنا مريم قالت ايه، هو من عند الله، ان الله يرزق من، فنبهت في مين، زكريا، ودعا ربه انه هو يجيب له غلام، قال له ده انا هديك غلام وهسميه لك كمان. الله، زي ما يجي واحد مثلا ولي ولا حاجه ربنا يكشف عنه حاجه يقول له سمي اللي في بطنك محمد، وحصلت لناس كتير وبعدين سموا محمد. الله، يعلم من الله، خلاص ما فيش فيها اي ايه. طب معنى تسميه محمد ده تسجيل للبشرى، تسجيل. طب فاذا كان الله هو الذي يسمي، يقول سمى ايه؟ سماه يحيى. يا طب احنا الناس كانوا يسالوا انتوا بتسموا سعيد وتسموا الفضل وتسموا كده، قال لك تفاؤل ان يكون سعيدا، تفاؤل ان يكون فاضلا، ذكية، تفاؤل ان يكون ذكيا. انت سميت الاسم عشان تفاؤل، انما اتملك ان يكون كذلك؟ طب فاذا كان الذي يملك ان يكون كذلك فهو الذي سمى. طب ولماذا اختار يحيى؟ هو الذي سمى، يدي صاحب المسمى وسماه يحيى ليه؟ قال لك ما فطنش لها الا اخيرا. ليه؟ قال لك لان كلمه يحيى الانسان له حياه وبعدين يجي موت. طب واذا قتل شهيدا؟ يبقى يحيى، وبعدين حياته شهاده تتصل بحياه الدنيا ثم تاتي حياه الاخرى، يبقى أكنه يحيى، يعني يحيى ولا يموت. لأن ربنا هو اللي قال أنت بتبقى تسمي تفاؤل عشان أمل أن يكون، ولكنك لا تملك، إنما اللي سمى يملك. ومدام يملك يبقى سماه إيه؟ سماه يحيى. ليه؟ ده دي ساعة لو أن الناس فطنوا إلى قول الله يحيى كانوا عرفوا أنه سيموت شهيدا، لازم هيموت ايه؟ شهيد. ولذلك احنا لما روحنا مثلا عند سيدي حمزة، حمزة عم المصطفى، انت سيد على شهداء الارض اجمعهم طرا، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. تبقى انت حي ولا مش حي؟ اسمع من الموت، يبقى الشهادة اللي الناس فاهمين انهم زهقوا راحوا وموتوا، نقول له يا خايبين تدتوا له خلود من الموت ما يموتش يا خايبين. وقالوا آمنا به. ايوه برضو لسه، فستين مريم اللي عملت العملية دي ويحيى وقصة يحيى وإلى آخر الطويلة العريضة اللي الواحد ما يشبعش منها أبدا، تقوم هي تتعرض إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كأنها رزقت الفاكهة من غير حساب. وقالت لزكريا من شر، لأنها ستتعرض لمحنة قاسية هي أعلى حاجة تتعرض لها المرأة، وأنها تلد من غير ذكورة، فتفتكر يرزق من يشاء بغير حساب. وقالوا آمنا به، فقلنا إن هذه قولة قالها فرعون حينما أدركه الغرق، قال له الآن وقد عصيت قد، يبقى إذا مش محل إيمان، محل الإيمان كان فين؟ فاتك من بعيد. وبعد ذلك استطرد معنا الحديث والحديث ذو شجون إلى أن وقفنا عند مسألة زكريا ومريم وبشارة الله له بيحيى، وقلنا إن مريم اللي قالت له كده الله أنطقها بهذه الكلمة ثم طبقها في زكريا لأنها ستتعرض لشيء يخالف الناموس في أنها تلد من غير ذكورة، فإذا كانت هي اللي بتقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لما يرزقها غلام بقى من غير ذكورة تقدر تتكلم؟ ولذلك لما تيجي تقرأ القرآن تقوم تقول إيه؟ اسمه المسيح عيسى بن مريم. إيه؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. طب من الذي قالها أن بشرا لم يمسسك؟ اسمه عيسى بن مريم. قالت لأن الخطاب اللي جالها يبشرها بعيسى إيه؟ ابن مريم، ما نسبوش لأبوه، يبقى مدام نسبوا لأمه يبقى الأبوة ملغية. وقالوا آمنا به وأنى لهم، أهي كلمة وأنى هي اللي جابت لها أنى لك هذا، ومرة تيجي أنى بمعنى كيف مش من أين، أن يحيي يعني كيف يحييها. قال لك دي مسألة ما تقلش، دي مسألة تتعمل قدامك لأنها مش بالقول ده بالفعل. ولذلك قال له لما قال له أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى أن يأمن. ولذلك المستشرقين يقولوا كيف يأتي القرآن بمثل هذا الأسلوب؟ يقول له أولم تؤمن؟ قال إيه؟ بلى يعني آمنت. وبعدين يقول ولكن ليطمئن، وهل الإيمان إلا اطمئنان القلب إلى عقيدة ما؟ فكيف يتأتى هذا الأسلوب في القرآن؟ لا، الإيمان والاطمئنان خلاف. الإيمان بأن الله يحيي موجود، ولكن سؤال إبراهيم لم يكن أيوجد إحياء للموتى من الله أم لا يوجد؟ هو فاهم أن ربنا يحيي الموت، قال له كيف؟ يبقى إبراهيم عايز الكيفية مش عايز القضية. القضية مقطوع بها، ولكن إيه؟ كيف؟ يبقى المسؤول عنه الكيف والاطمئنان على الكيفية. قال له لا، دي ما تنقلش كلام، دي لازم تعملها أنت تجربة وأنت اللي تعملها. قال له عامل العملية بتاعته، خد أربعة من الطير وأنت اللي تعملها. يبقى أن تأتي بمعنى من أين، وتأتي بمعنى إيه؟ كيف. وأن لهم التناوش، هم قالوا آمنا، قال له الله أنت مأخر، آمنا لدلوقتي، هو ده محل آمنا. التناوش هو تناول الشيء بيسر. انتوا عايزين تتناولوا الايمان كده في اخر لحظه من غير تكليف، ده ما عادش تكليف، يبقى ما قيمه الايمان الان؟ عايزين تتناولوا المساله دي من غير تكليف كده. وان لهم التناوش، اي التناول من مكان بعيد، هم عايزين نقول ارجعنا نعمل صالحا، برضه لو ردوا هيعملوا زي اللي عملوه، وهم بيطلبوا من اول الدنيا أشياء بعيد، يطلب الآن الحاجة اللي كان يجب أن تكون في الدنيا. أتريدون أن تتناولوا شيئا مكانه بعيد دلوقتي من قريب كده ومن غير تكليف ومن غير حاجة؟ وأن لهم التناوش، أي التناول من مكان بعيد، لأن محل الإيمان في الدنيا، وأنتم تؤمنون الآن بلا تكليف، فطلبتم الشيء من مكانه البعيد.